ابن الفقيه اقنع بما قسم لك الله مولاي. يا ابن الفقيه اقنع بما قسم لك الله مولاي، فلا يبقى لك غير ما كتب لك الله مولاي. اصبر على الطاعة ثوابا الله مولاي، تنفعك في الأخرى وتنفع لك الله مولاي. قو اعتقادك في شيوخ لا خصوص لأشراف الكبار لا سياد الله مولاي. أهل المحبة والصفا ولا أوراد الله مولاي. أقرب إلى والفرج يبقى عليك الله مولاي. إن المشايخ سرهم مخضى، إن المشايخ سرهم مغضى الله مولاي. وخيرهم عدلنا مخضى الله مولاي. يا بخت من عندهم ترى السادكين للآخر مسلك الله مولاي. اضحك طريق القوم واقصد الله الله على الأثار، واحذر تميل يا ابلا الله مولاي. تغفر بسولك من طريق سهلة الله مولاي، ولا تخاف شورهم فتهلك الله مولاي. وبالعذول الصد لا تبالي الله مولاي، ولا تعدي الله مولاي. تذوق بعد المر عيش حالي الله مولاي، ولا شملك الله مولاي والرضا لك الله والسلام الله مولاي على النبي المصطفى التامي الله مولاي والآل وأصحاب النبي الكرام الله مولاي الله يجعل عندهم محلك الله